الحديث السابع من شمائل الترمذي. قال الإمام الترمذي: الشمائل إن لم تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله، مبرأ الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله صلى الله عليه وآله وسلم. فاتنا أن نرى حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا ندعو الله وتلهج ألسنتنا وتتعلق قلوبنا بربنا أن يكرمنا برؤية سيدنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى ذلك الحين برحمة أرحم الراحمين نتدارس شمائله، لعلنا إن شاء الله نتعزى بمدارستها عن عدم رؤيتنا لحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث السادس. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد، نعم أخذنا السادس ولا السابع؟ لا أي حديث؟ السابع، وقفنا عند السابع. طيب، قال حدثنا سفيان بن وكيع، تقدم وهو ضعيف. قال حدثنا جميع بن عمير، وفي الطبراني ابن عمر وهو متكلم فيه بكلام شديد. جميع بن عمير قال فيه البخاري فيه نظر، والإمام البخاري رحمه الله ميزان للجرح والتعديل، ومع كونه ميزانا جرح وعدل وقال إنا لنجرح في أقوام لعل بعضهم قد وضع رحاله أو قال حط رحاله في الجنة قبل 100 سنة. لماذا؟ لأن الأمر دين. قال في هذا الرجل فيه نظر. والإمام الذهبي قال الحافظ الإمام البخاري إذا قال في رجل فيه نظر معناه لا تحل الرواية عنه. طيب، قال نعم. قال سفيان بن وكيع يقول إملاء علينا من كتابه، يعني سفيان بن وكيع يقول جميع بن عمير هو الذي أملأ علينا من كتابه. الإملاء هو أن يملي الشيخ من كتابه فيكتب الجالسون عنه. قال أخبرني رجل من بني تميم ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، يكنى أبا عبد الله وهو مجهول، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، يعني أعلمه وأعرفه، أتعلق به يعني أعلمه وأعرفه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما أي عظيما، مفخما أي معظما صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع صلى الله عليه وسلم، وأقصر من المشذب والطويل البائن الفارع الطول، عظيم الهامة يعني عظيم الرأس، رجل الشعر أي متكسر الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، العقيقة شعر الرأس، يعني إن انفرقت فرقها، فإن لم تفترق أو تنفرق لم يفرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره أزهر اللون أي أبيض اللون مشرق، واسع الجبين أزج الحواجب من الزجج، وهو تقوس الحاجبين، سوابغ في خير قرن يعني ما يلتقي حاجباه صلى الله عليه وسلم، بينهما عرق يدره الغضب أي يظهره الغضب، أقنى العرنين أي طويل الأنف مع دقة الأرنبة، طويل الأنف مع دقة طرف الأنف وهي الأرنبة، له نور يعلوه صلى الله عليه وآله وسلم، يحسبه من لم يتأمله أشم، الأشم هو مرتفع أرنبة الأنف، كث اللحية صلى الله عليه وآله وسلم، سهل الخدين أي غير مرفوعهما، ضليع الفم أي عظيم الفم، واسع الفم، مفلج الأسنان بين أسناده تفليج، دقيق المسربة الشعر من العنق إلى السرة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، باد متماسك أي سمين لكن من غير سمن، معتدل، سواء البطن والصدر يستوي بطنه وصدره صلى الله عليه وآله وسلم، عريض الصدر صلى الله عليه وآله وسلم، بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أي العظام ملتقى العظام، أنور المتجرد أو المتجرد أي نير الأعضاء. نعم. طيب، موصول ما بين اللبة، يقول هنا نير العضو المتجرد عن الشعر، يعني أعضاؤه متجردة ليس بأشعر صلى الله عليه وسلم. موصول ما بين اللبة وهي النقرة ما بين العنق وما بين السرة، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. وهذا يؤيده قوله أنور المتجرد أو المتجرد. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، لحم والذراع طويل الزندين وهما الذراعان. رحب الراحة ضخم، وهو الذي مر بنا ششن الكفين والقدمين، أي كان ضخم الكفين والقدمين صلى الله عليه وسلم. سائل الأطراف أي طويل باعتدال، في أطرافه فيها طول باعتدال، أو قال شائل الأطراف. خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين الأخمص والقدم، يعني أن القدم لا يمس الأرض عند الوطأ من وسط القدم، الخماصة هي وسط القدم، يعني وسط القدم ما تمس، ليس وسط قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطئا ملتصقا بالأرض. نعم. مسيح القدمين أملسهما، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا أي مشى بقوة. يخطو تكفيا يعني كأنما ينحدر كما مر بنا وسيأتي. ويمشي هونا يعني بلين، ذريع المشية واسع الخطو، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. واللحظ هو أن ينظر الإنسان بشق عينه، وشق العين هو طرف العين القريب من الصدغ، طرف العين القريب من الصدغ. وقد ورد في هذا حديث صحيح رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة. إيش معنى يلحظ في الصلاة؟ أنه إذا اعتراه أمر في الصلاة صلى الله عليه وسلم ما يلتفت، ما كان يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب. ولكن إذا حصل طارئ ما هو هديه صلى الله عليه وسلم كان يلحظ، يعني ينظر بطرف عينه القريب من الصدغ. هذا سنة عند الضرورة، عند وقوع أمر يحذره الإنسان فلا حرج أن يلحظ، ولكن لا يلتفت كما يفعل بعض الناس. حذروهم وبينوا لهم أن هذا الالتفات مكروه، وإذا كان الالتفات التفاتا شديدا قد تبطل الصلاة به. طيب، يسوق أصحابه يعني يقدم أصحابه، يقدم أصحابه، يسوق أصحابه يقدم أصحابه بين يديه صلى الله عليه وسلم. ويبدر من لقي بالسلام، يعني يبتدئ من لقي بالسلام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن الحديث بكل أسف مع شهرته ومع انتشاره، وقد رواه الترمذي في الشمائل والطبراني والبيهقي، نعم، في والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في دلائل النبوة، كلهم من طريق جميع بن عمير، وهو ضعيف جدا، يعني أقولها شوي أنا معليش بمرارة وحسرة، مع أنه مشهور دائما يذكر، أقول يذكر هذا الحديث دائما في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كثير من المذكورات وردت تقدمت معنا في أحاديث صحيحة وحسنة وستمر بنا، لكن في بعض هذا يعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يمسك الإنسان، يمسك الإنسان، لأن الحديث ما هو ضعيف فقط، الحديث ضعيف جدا، والحديث الضعيف جدا لا يتكلم الإنسان به ولا يبلغه لغيره، وإذا نشره بين الناس فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. لو سلمنا جدلا أن من استجاز من العلماء من الشافعية وغيرهم وعلى رأس محافظ بن حجر فقالوا جواز رواية الحديث بالمعنى، ما هو بس كده سبهلل. رواية الحديث الضعيف بأربع شروط تجوز رواية الحديث الضعيف أو العمل بالحديث الضعيف بأربع شروط، أرجع فأثبت وأصحح. يجوز العمل بالحديث الضعيف بأربع شروط: ألا يكون شديد الضعف مثل هذا الحديث، لا سيما في الصفات التي انفرد بها راوية هذا الحديث، ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد حذرا من الوقوع في البدعة، ألا يعتقد حين العمل به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله 100%. أترى في دنيا الناس، ألا تشاهد في دنيا التساهل؟ صحفي يتكلم، جعامي يتكلم، بائع مشتري يتكلم، كل واحد يفتي، وفتاوى مدللة، إيه قال الرسول، لا يمكن يقول لك قال، ومشهور يا أخي مشهور. سبحان الله العظيم، هذا بلا ريب أن فيه من الإثم ما فيه، من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. هذا إيش، ما هو هذا؟ العمل بالحديث الضعيف. طيب إيش الشيء الآخر؟ التحديث بالضعيف. لا يصح أن يحدث الإنسان بالضعيف لا عالما ولا متعلما ولا إماما إلا مع بيان ضعفه. بيّن هذا في قاعدة ذهبية، وقد يتعجب من بيانه في كتاب لا يتوقع أن يبينه الحافظ ابن حجر فيه، وهو تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب. قال: كثير من الناس يخطئون فيخلطون بين العمل احتياطا وبين التحديث، أما التحديث فلا، لأنه تحميل قول على رسول الله لم يقله أو مظنون، أما العمل فبهذه الشروط الأربعة. طيب، قال: حدثنا أبو موسى. نعم، نرجع للأسئلة. طيب ماشي، أقول لأنه في أسئلة تراكمية ومنها ما يتعلق بالعقيدة. سائل يقول: ما حكم التعبد بسماع المدائح النبوية، وهل يعتبر من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الأمور المخالفة للسنة النبوية، والتي انتشرت في كثير من إخواننا. إخواننا، أنا بألطف لك الجو، أقول إخواننا، لأن بعض الناس عنده مشبع يقول هذا ما دام قال المدائح النبوية ليست من السنة النبوية يقتضي هذا تكفير. يا أخي، ما يقتضي هذا لا تكفير ولا تبديع بالإطلاق، ولكن أنا أقول لك العمل ما يقبل عند الله إلا بركنين أساسيين. الركن الأول أن تكون مخلص. أنت يا من تنشط طوال الليل في مدح خير البرية، أنت يا أحمر الخدين ويا مستر الرأس والشعر، طولك وعرضك، اللهم صل على محمد، عندما تقول هذا تقوله تعبدا ولا تقوله إنشادا ودفعا للكسل، تقوله تعبدا. العبادة تحتاج إلى ركنين. الركن الأول إخلاص، أنت مخلص، والله العظيم مخلص ومحب. طيب الركن الثاني ما هو؟ هل أنت متابع، متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل؟ هل سن رسول الله في الصلاة والسلام عليه مثل هذا؟ لذلك بعض الناس يتداولون أوراد وأحزاب، بين انتبه، اليوم حزب اليوم، يوم السبت حزب يوم الأحد، حزب يوم الاثنين، حزب يوم الثلاثاء، وإذا فات ذلك الحزب اغتم واهتم واعتزل في البيت وكأنه فاته ركن من أركان الإسلام. ما هو صحيح يا أخوان، ما هو صحيح يا أخوان. تريد أن تنشد في مدح خير البرية نشيدا يذكرك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قصيدة حكيمة ليس فيها من ألفاظ الشرك ولا الابتداع، ماشي حال في 5 دقائق، في نصف ساعة، لكن ما هو تعبدا طوال الليل نجتمع 100 ولا 1000، وهات قصائد نبوية ومدائح نبوية، ها أو قصيدة البردة وتتلى علينا كما يتلى كتاب الله. روى الخطيب البغدادي بإسناد حسن ثابت عن أبي نظرة قال: كان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا قرأوا تذاكروا الحديث وقرأوا سورة من القرآن. ها، مهو أناشيد في وصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تريد تلقي قصيدة، تريد أن تنظم شعرا، تريد أن تبين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تنغم مرات، يجري الإنسان في أوقات التعب والعمل كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق وهم يمارسون الأعمال الشاقة. يقولون إيش؟ يقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والله ما أثر عن واحد منهم أنهم تراقصوا ولا تمايلوا ولا تواجدوا ولا سقطوا، كل ذلك من البدع. فاحرص أخي الحبيب، احرص وثبت عقيدتك ومتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التكني بأبي القاسم؟ نعم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس، أما في حياته فقد ورد النهي كما في صحيح مسلم أن رجلا عند البقيع نادى صاحبا له فقال: يا أبا القاسم. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما إياك أردت يا رسول الله، وإنما أردت صاحبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال القاضي عياض في شرح مسلم قال: واتفق العلماء أو قال جمهور العلماء على أن هذا النهي كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سابق طريقة عدد الذكر، ذكرت في درس سابق طريقة الذكر وعد الذكر، فأين يوجد هذا في كتاب؟ ما أعلم كتابا جمع، وهو حري بأن يجمع ما يتعلق بالأذكار أدبار الصلوات. لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي الكتب السنن الأربعة، منها حديث النعمان، نعم طيب، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. هكذا قال جمهور الرواة. محمد بن قدامة وتوبع على هذه الرواية لأن فيه كلاما يسيرا، زاد زيادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى، يعقد التسبيح بيده اليمنى. في صحيح البخاري عن يسيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وعقدنا التسبيح بالأنامل، وعقدنا التسبيح بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. فمن أين جاءتنا الحصيات والألفيات والعدادات المشوشات؟ حتى إن الواحد يدخل المسجد النبوي ويصلي ركعتين وهذا شغال، والله شوش الإنسان. إيش هذا يا أخوان؟ يا أخي أنتم أعلم أم الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث يسيرة: اعقدنا التسبيح بالأنامل. عبد الله بن عمرو يقول: رأيت رسول الله يعقد التسبيح باليد اليمنى. وكلام من قال اليد اليمنى زيادة غير معتبرة، بل هي زيادة معتبرة. ولعل الفاضل استدل في هذا الكتاب الجزء الذي خص به هذه الصفة، لعله استدل بوجود كلام لدى المحدثين في محمد بن قدامة، لكنه توبع عند أبي داود، توبع عند أبي داود يعقد التسبيح باليد اليمنى. ويقول: هن مسؤولات مستنطقات. واحد يرفع أصبعه يقول: أصبر، سمعنا من آبائنا وشيوخ طرقنا حديث جويرية. فضيلة والفضيلة بعث مقامه الذي وعدته. يقول: القول بعد الانتهاء من الصلاة تقبل الله، ليس هذا من السنة؟ بل الاستمرار عليه كأنه سنة بدعة. يقول: بماذا تنصح من أراد حفظ المصطلح، بألفية العراقي أم بألفية السيوطي؟ الزمن لا يتسع لحفظ الألفيتين، لكن ألفية السيوطي فيها من العلم ما لا يوجد في ألفية العراقي، وهو رحمه الله تعالى فيما قال في مطلعها: فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. فمن أراد أن يختصر الزمان والمكان عليه بألفية السيوطي. قوله لا معبود بحق أحيانا يقول القائل لا معبود إلا الله، فلماذا وضع بحق؟ لأن ثمة معبودات دون الله تبارك وتعالى باطلة، ولذلك يقال في إثبات حق الله ووحدانيته وإفراده بالعبودية لا معبود بحق إلا الله. يقول إنسان أخلص العمل لله في الصلاة وغيرها لكن ذبح بدنه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك بلا ريب، والشرك محبط للعمل كله، كما قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد أي وحده لا شريك له وكن من الشاكرين. هل الحديث أكرموا عمتكم النخلة صحيح؟ الحديث مكذوب باطل موضوع، ورواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وحكم عليه بالوضع، وهذا بكل أسف من الغفلة التي تقع أحيانا، كما رأيتم قبل سنين بعض الذين يريدون الدعاية لبيع الأراضي والعقار كتبوا يمكن لوحة 10 متر في متر اشتري لا تفوتك البيعة أراضي مخطط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكرموا عمتكم النخلة، يعني أشياء هذا حديث مكذوب يا أخي، ما يصير مثل هذا، أكرموا عمتكم النخلة حديث مكذوب ولا يصح هذا الحديث. أصل الخلاف في الأم، نعم، يقول هذا الأصفر هذا اللي حكى الإجماع، يقول قيام بالمولد مجمع عليه، يا أخي اتق الله في نفسك، أمر متنازع عليه وهو مرجوح ليس براجح، ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل به الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ولا التابعون ولا أتباعهم، فكيف يصير المجمع عليه؟ هذا باطل. هل تسوية الصفوف ولزوق الرجل بالرجل من السنة؟ نعم من السنة، من السنة تسوية الصفوف وإلزاق الأرجل ببعضها، ما استطاع المصلي إلى الإلزاق سبيلا. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في سنن أبي داود قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسوي الصفوف، وكان يسويها ويعدلها بيده، ولو ذهب الإمام يعدل الصفوف بيده لنفر الناس نفرة، فيه كلمة لكني ما أستحسن أن أذكرها، فيعني يعكر عليكم جلوسكم في هذا المجلس الطيب الطاهر. يقول أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، شيء شديد جدا يجعل الواحد يلين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لينوا في أيدي إخوانكم، يلين، قدمك تقدم أخرك تأخر، وهذا يعود الإنسان، هذا سلوك تربوي في الصفوف، سلوك تربوي على أن إرغام الإنسان لنفسه، هذا درس في تزكية النفوس على أن تتراجع عن الباطل إن كنت على الباطل أو إن كنت مخطئا، قدمك تقدم أخرك تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمرا لك لينوا بأيدي إخوانكم. الشاهد قول النعمان بن بشير في مؤخرة هذا الحديث فلقد رأيت الرجل منا، انتبه لهذا، يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، منكبه بمنكبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه. طبعا بعض الناس من يوم يسمع هذا الأثر يعني يصاب بتغيظ، يقول هذا شيء ما عهدناه ولا ألفناه. يا أخي الكريم، أنا لذلك قدمت قلت ما استطعت إلى ذلك سبيلا، من غير تكلف ولا تعسف ولا جفاء، هذا هو الأصل، مع مراعاة ما ذكره الحافظ ابن حجر أن المراد بمثل هذا الحديث والأثر الوارد عقب الحديث هو المبالغة في رص الصفوف، في تراص الصفوف وتسويتها، هذه على الرأس والعين، لكن الأثر واضح، يعني أنه كلما التصقنا كان أنفى لدخول الشياطين بيننا. يقول اسم مؤلف في أوجز السير، هو الكتاب الذي ذكرته لك، أوجز كتاب وقعت عيناي عليه هو كتاب أوجز السير لابن سيد الناس، طبع في 3 أو 4 ورقات، أوجز السير، لكن أحسن من هذا كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون الذي نتدارسه. يقول اليوم في صلاة الظهر: خرج مني مذي فأكملت صلاتي، غلطت وأخطأت فاستغفر الله تبارك وتعالى. من خرج منه مذي وهو يصلي قطع صلاته وذهب فغسل الموضع الذي أصابه من الثوب، غسل الموضع داخل الثوب والموضع الذي أصيب من الثوب، وتوضأ ثم رجع إلى الصلاة. يقول هذا سؤال، يقول: ماذا تقولون في إخواننا في ليبيا، وهل هناك حل، ماذا نعمل مع كذا؟ هذه قضية الساعة، ولو دخلنا فيها نعجن ها لتحول البحر إلى طحين. لكن ندعو لهم في ليبيا وفي كل مكان أن يفرج الله كربهم، وأن يزيل همهم، وأن يؤلف قلوبهم على بعضهم، وأن يردهم أجمعين. وهذه هي مصيبة كثير من المسلمين، جوع البطون، نصبر على جوع البطون، جلد الظهور، نصبر على جلد الظهور. الإمام أحمد صبر حتى قال الذي جلده في فتنة خلق القرآن، قال له: قل القرآن مخلوق بس في أذني. قال: والناس العالم هذه إيش تقول؟ قال الذي جلده وهو صابر محتسب: قال والله جلدنا الإمام أحمد جلد، لو وقع على فيل لقتلناه، لكن الإيمان في أعماق قلوبهم رحمه الله ورضي الله عنهم أجمعين. نصبر على الجوع، نصبر على العطش، نصبر على السحق، لكن المصيبة مو ها هنا، مصيبة المسلمين أجمعين يعني على مستوى العالم، المصيبة إقصاء شرع الله عن أرض الله وعن عباد الله. فنسأل الله الكريم في ليبيا وفي غيرها أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يجمعهم على الإسلام، الإسلام، الإسلام، تحكيم شرع الله، الإسلام أقصي من أرض الله، ولم يحكم على عباد الله إلا في من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. أنتم ترون شهداء أن هذه الأرض وهذه البلد عندما حكمت كتاب الله وسنة رسول الله، إيش النتيجة؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ما في لعب، لا لعب علمانية، لا لعب راديكالية، لا لعب نسوان، يتقدمن على الرجال.